يقول: الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها أو لم يفرض لها زوجها مهرا ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أم نصف مهرها أو نصف مهر المثل أم المتعة؟ وفقكم الله. التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ثبت عنه أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شرط وعليها العدة ولها ميراث، ثبت هذا من حديث عقل بن يسار. المقصود حديث عقل بن يسار الأشجعي في امرأة يقال لها بروى بنت واشر وفي عنها زوجها ولم يحفظ لها مهرا ولم يدخل بها، فقضى النبي فيها عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شرط وعليها العدة ولها ميراث. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.